الإيمان بحاجة مستمرة، لا أقول في كل يوم بل في كل ساعة إلى تجديد، لأن ما يصرف عن الإيمان ويشغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة أمور كثيرة وشواغل عديدة وصوارف متنوعة تأتي للمرء من هنا وهناك وتخدشه من كل جهة، فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائما متيقظا ودائما إيمانه عناية دقيقة، يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بربه، ويعمل على سلامة نفسه من النواقص والقوادح التي تؤثر في الإيمان نقصا وضعفا. وقد جاء في الحديث وعند الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يخلق كما يخلق الثوب. انظر إلى هذا الثوب الذي تلبسه وتعنى بنظافته وتعاهده دائما، ولهذا تجد الإنسان بين وقت وآخر ينظر إلى ثوبه، وربما أيضا يسأل من حوله هل علق بثوبي شيء، خاصة إذا مر بمكان يخشى أن يكون قد علق بثوبه بعض الأوساخ، فتجده يتعاهد ثوبه ويعنى بنظافته، ولو أصيب بشيء من الأوساخ لا يصبر على بقائها بل يريد أن يبقى ناصعا نقيا أبيض صافيا سليما من الأوساخ. وإذا كان الثوب الذي يحرص كل على جدته ونظافته يخلق ويصيبه ما يصيبه من الأوساخ فيحتاج إلى غسل وتعاهد وعناية، فإن مقام الإيمان أعظم وشأن الدين أكبر وأمره أجل، ومن كان يعنى بثوبه فلا حرج عليه، لكن إيمانه أولى بالعناية وأجدر بالاهتمام. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، حتى الإيمان الذي في القلب الذي هو الركيزة والأساس الذي يبنى عليه العمل الظاهر يخلق، فإيمان المرء في داخله من جوفه يخلق، قد يكون في بعض الأزمنة قويا ثم يصيبه ما يصيبه فيخلق إيمانه، يصبح ضعيفا جدا في قلبه، رقيقا في قلبه. لماذا؟ لأنه قد توالت عليه الصوارف والفتن والصواد والملهيات والمشغلات، إلى أن يصبح الإيمان في داخل الإنسان وفي جوفه ضعيفا جدا، حتى إنه ليصبح في بعض أحواله مظهرا بلا مخبر وصورة بلا معنى. وهذه مصيبة إذا لم يكن المرء فعلا متعاهدا لإيمانه حريصا على تجديد إيمانه، فإن إيمانه يخلق، ليس هذا فقط بل يذهب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات وينقص حتى يكون في أسفل سافلين. الثوري رحمه الله سئل: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ولهذا هذه المسألة فعلا تحتاج إلى فقه. أعني إيمان الشخص، كل نظره في إيمانه، هذه مسألة تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى تفقه. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال إن من فقه الرجل أن يعلم أمزداد إيمانه أو منتقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي من أين تأتي. هذه مسألة تحتاج إلى فقه. إذا مشى هكذا في الحياة لا ينظر في هذا الأمر ولا يتأمل ولا يتدبر، يفاجأ أن إيمانه أصبح رقيقا ضعيفا واهيا، وربما ذهب إيمان الإنسان وهو لا يشعر. ولهذا يحتاج فعلا المؤمن إلى أن يحرص على تجديد الإيمان، يحرص على تجديد الإيمان. إذا كان يجدد الثوب ويتعاهد الثوب فالإيمان أولى بهذا التجديد، وأولى بهذه العناية، وأولى بهذا الاهتمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.